بسم الله الرحمن الرحيم. التسعون، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. المحاربين بحسوانا يا يتحرب القلب صرمانتك بجواب بيان كركان كيشكن قلت من أهل الكفر أبد كافر أصلا كافر نبو صرمان والردة أهل الردة أون عيت أصل دابو صرمان فشتي هنجي كافر بو. حديثة 2072 عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم تقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. يعني هكذا حدك إش حدود خدتنا زيدتر جنابة زيدي ده جلدا مروف الأيكي بدات سرا خلت يك. أما هكذا حدك خدي بتن هنجل ديف حد خدي ده جلدا الويك هسيدا أو خلتك. مثلا خدان الزناي صد جلدا دليدا قربت أنجي كجبت وأوي قد فتكتن بحسي بصرمانك أن بصرمانك أبشولة كريتتك تهمي بوشيتك وحاشا يكت يزينا إذا بيكو سي شاهد الجلهبن تيك ببنا چار حشتي جلدا دليدن وحتى دمهد.